الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل العزاء لأهل الميت يعتبر بدعة؟ وهل العزاء في المسجد أيضا يعتبر من البدع؟ الحمد لله رب العالمين. أما تعزية أهل الميت في فقيدهم فلا جرم أنه من السنن المؤكدة التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عزى مصابا في أهله فله مثل أجره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما مكان التعزية فإن التعزية مشروعة بعد نزول المصيبة في أي مكان كان، فلك أيها السائل أن تعزي أهل الميت في المقبرة قبل الدفن وبعده، وقبل الصلاة عليه وبعدها في أصح القولين، ولك أن تعزيهم في مكان وظائفهم، ولك أن تعزيهم في الشارع إذا لقيتهم فيه، ولك أن تعزيهم في المسجد، ولا حرج ولا بأس في ذلك كله، ولك أن تقصدهم في بيتهم فتعزيهم. والاجتماع للعزاء في هذه الأزمنة قد يقال بأنه مما لا بأس به، إلا أن الأولى تركه، فإنه كان في الزمن السابق كانت القرى صغيرة ومختصرة وذات بيوتات قليلة، وكان الخبر أي خبر الوفاة ينتشر لأفراد القرية كلهم في يومه، ويستطيع الإنسان في وقت يسير أن يمر على أهل الميت في بيوتهم وأن يعزيهم، وربما رآهم قد اجتمعوا في المقبرة فاستوفاهم تعزية لصغر القرى والمدن في ذلك الزمان. وأما هذا الزمان فلو أن أهل الميت لا يجتمعون في مكان واحد حتى تشملهم التعزية، لكان في تخصيص كل واحد منهم بتعزية خاصة من المشقة والضيق ما لا يعلمه إلا الله. ربما مع هذه المشقة نفقد هذه السنة على مر الزمان لاستثقال الناس لها. فإذا اجتمع أهل المصاب في بيت أحدهم من باب التخفيف على المعزين ومن باب شمولهم بالتعزية لكان ذلك طيبا ولا بأس به إن شاء الله، وإن كان الأولى تركه، إلا أنه إذا فعل في هذا الزمان فلا نراه بدعة على ما أفتى به بعض أهل العلم رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم. فإذا أصل التعزية سنة، وأما مكانها فلا مكان لها، فعزي أهل المصاب بفقيدهم في أي مكان لقيتهم فيه، والله أعلم.